لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المطلب السادس ابتلاء بني آدم. سبق أن هذه المطالب السادس احنا عليه، وقبلها خمس مطالب أو خمسة مطالب كلها تتحدث عن علاقة الملائكة ببني آدم، عن علاقة الملائكة ببني آدم. يعني كما مثلا سبق أن الملائكة لهم دور في تكوين الإنسان، أن الملائكة لهم دور في حراسة الإنسان، أن الملائكة يكونون سفراء بين الله وبين الإنسان، أن الملائكة يعني من عملهم وعلاقتهم بالإنسان أنهم يحركون بواعث الخير في نفوس العباد. وهذا كان آخر كلام في الدرس السابق. واليوم نتحدث عن ثلاثة مطالب هي من علاقة الملائكة بالإنسان. أولها ابتلاء بني آدم، وثانيها نزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم، وثالثها علاقة الملائكة بالعبد في قبره ومحشره والدار الآخرة. فأول ذلك ابتلاء بني آدم، يعني من علاقة الملائكة ببني آدم أنهم قد يأتون الإنسان كنوع من الامتحان والابتلاء للإنسان، يجري الله بهم على الإنسان اختبارا وامتحانا. قال المصنف وقد يرسل الله بعض ملائكته لابتلاء بني آدم واختبارهم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. قال شك إسحاق يعني الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع أي الملك أيضا فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا إلى آخر في الحقيقة الحديث المعروف المشهور الذي تعرفونه أنتم جميعا، وهو حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، وكيف أن الله عز وجل امتحنهم وابتلاهم كامتحان بالملائكة، بالملائكة يعني الذي جاء إلى كل واحد منهم هو ملك، وهذا الملك جاء إلى كل واحد منهم في صورة إنسان كما سبق أن الناس لا يرون الملائكة على هيئتهم الحقيقية، إنما يتشكل الملائكة عند معاملة الناس. فجاء الملك إلى الأبرص وإلى الأقرع وإلى الأعمى، وكان ما كان ما وما دار بينه وبين كل واحد منهما إلى آخر القصة المعروف. فهذا الحديث أو هذه الحكاية يستدل بها يعني المصنف على أن الملائكة من علاقتهم بالإنسان أن الله يستعملهم في ابتلاء الإنسان وامتحان الإنسان واختبار الإنسان. وهو ذكر هذه القصة، فأقول يعني أيضا هناك أيضا من المواقف القصص والنصوص في مثل هذا المعنى كثير، يعني تحتاج إلى الاستقصاء. نعم، لكن مما يحضرني يعني أن أقوله إضافة إلى ما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى، مثلا قصة هاروت وماروت المذكورة في سورة البقرة أو إشارة إليها يعني في سورة البقرة، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك ملكان اسم هذان الملكان أو اسمهما هاروت وماروت، وذكر الله عز وجل فيما يتعلق بهما قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا يدل على أنهما كان امتحانا وابتلاء للناس وللإنسان. ومما أيضا يذكر في هذا المعنى أيضا قصة ملك الموت مع نبي الله موسى عليه السلام، وستأتي قريبا معنا، وكيف أنه جاء إلى موسى عليه السلام في المرة الأولى امتحانا واختبارا، حتى أن موسى عليه السلام فقأ عينه، فهذا في المرة الأولى كما يقول العلماء كان اختبارا لموسى وامتحانا وابتلاء لموسى بملك الموت عليه السلام. فأيضا كما في قصة مجيء الملائكة إلى لوط عليه السلام، وكيف أنهم لما جاءوا إلى لوط وجاءوا في صورة شباب حسان لهم من الجمال ما لهم، مروا بقوم لوط ولما رآهم قوم لوط هرولوا ورآهم، وجاءوا إلى بيت لوط لما وجدوهم دخلوا بيت لوط وجعلوا يدقون الباب وكذا إلى آخر القصة. فهذا أيضا كان نوع من الابتلاء والامتحان والاختبار، يختبر الله يبتلي الله يمتحن الله سبحانه وتعالى الناس بالملائكة، فهذا نوع مما ذكر في هذا المطلب. ثم قال المطلب السابع نزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم، أي من علاقة الملائكة بالإنسان إنها بتنزع روح، يعني وظيفتهم إنهم من ما يتعلق بالإنسان إنه يجوا للإنسان وهو بيموت وينزعون روحه، ودي علاقة بين الإنسان وبين الملائكة. قال اختص الله بعض ملائكته بنزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم التي قدرها الله لهم، قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ظاهر الآية أنه ملك واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الحقيقة أنه مش ملك واحد، لذلك قال والذين يقبضون الأرواح أكثر من ملك، يعني هم ملائكة كثر. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، رسلنا مش واحد، مش ملك الموت لوحده، توفته رسلنا. وقد جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد في إقبال من الدنيا إقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة بحسب بقى العمل، وجاء ملك الموت فيكون ملك الموت ومعه ملائكة يقبضون روح الإنسان. قال وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعا شديدا عنيفا بلا رفق ولا هواد، بطريقة يعني إن الملائكة من علاقتهم بالإنسان إنهم بينزعوا روح الأموات. طيب الأموات فيهم ناس صالحين وناس فاجرين، يبقوا لما يجوا للفاجرين ينزعون أرواحهم نزعا عنيفا شديدا لا هوادة فيه. قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم هل يوم تجزون عذاب الهون. الملائكة باسطوا أيديهم بياخذوا روح هذا العبد الفاجر بمنتهى القسوة، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني الملائكة بتاخذ روحهم، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله. ودي صورة من صور أخذهم لأرواح الفجرة والكفرة والظلمة، إنه هم بياخذوا روحهم بعنف شديد يضربوهم كمان على وشهم وعلى أدبارهم، إهانة إهانة فوق كل إهانة. اللي كانوا في الدنيا طبعا بيضربوا الناس على وجوههم ويبهدلوا الناس في الدنيا، من أول لحظة من خروجهم من الدنيا الملائكة تقول لهم تعالوا، والملائكة تاخدهم بقى معذرة إن صح التعبير يعني تاخدهم على وشهم، ومش على وشهم بس، على وجوههم وأدبارهم، إهانة إهانة شديدة جدا نعوذ بالله. وده اللي كان في يوم من الأيام عمال يضرب في الخلق ويشتم الخلق. نعم. وقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعوذ بالله، استغفر الله، يعني أنا مش بتأول على الله ولا على العلماء في يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربون إزاي بقى؟ يضربون إزاي؟ تصور أنت بقى ضرب إهانة والعياذ بالله، ضرب علامة على اللي جاي، ضرب علامة على اللي جاي. يعني الظلمة دول لما كانوا في الدنيا ربما كانوا بيضربوا الناس عشان يخوفوهم من اللي بعد كده. طب تعالوا انتوا بقى وانتوا لسه بتبدأوا الآخرة، شوفوا الضرب اللي بتاخدوه، ضرب إهانة على الوشوش وعلى الأدبر والعياذ بالله. كل المهمة دي من الذي يقوم بها؟ الملائكة. الملائكة أنا بقول الملائكة وبعمل كده، الملائكة خلق الرقيق الجميل ده النوراني العظيم ده، دول يطيعون الله سبحانه وتعالى في ذلك، إن هم والعياذ بالله يعذبوا المجرمين دول طاعة لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في حقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليها ملائكة غلاظ شداد. الله، ده الملائكة موصوفون بالجمال كما سبق، أي نعم ده أصل خلقتهم، لكن لما يجوا في اللحظة دي هيشوفهم أهل النار وأهل الفجور في القبور وغيره، هيشوفهم على أسوأ ما يرون. نسأل الله العفو والعافية. قال أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رفيقا، نزعا رفيقا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك قال في العنوان الجانبي تبشيرهم المؤمنين عند النزع، النزع الرفيق ده معاه تبشير. شوفوا المشهد الجميل ده، جايين ياخدوا روح الإنسان المؤمن الصالح، لا ده مش بياخدوها برفق فقط، لا ده بيبشروا قبل ما ياخدوها كمان، قبل ما ياخدوا روحه عمالين يقولوا له حاجات جميلة ويقولوا له حاجات مبشرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلو إذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فإن الملائكة تتنزل عليه تبشره وتثبته. قال الله تعالى، شوفوا الآية الجميلة دي، ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دي فين دي؟ التبشير ده عند خروج الروح. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، زي ما كنا أولياءكم في الدنيا إحنا أولياءكم، ما تقلقوش في اللي جاي. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. انظروا إلى البشارة الجميلة، برضو اللي قام بها الملائكة، هم اللي عذبوا المجرمين ضربوهم على وجوههم وأدبرهم، هم اللي دلوقتي ببشروا المؤمنين ألا تخافوا ولا تحزنوا. العلماء يقولون لا تخافوا من الآت ولا تحزنوا على ما فات، لأن الحزن يكون على ما فات، ما تحزنوش على ما فات، أولادكم أموالكم ما تحزنوش على شيء أنتوا تركتوه، إن كانوا صالحين سيتولاهم الله وما تخافوش عليه. ولا تخافوا أي مما آت، لا أنتوا أبشروا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا كل عمل الملائكة. يعني سبحان الله، علاقة الملائكة بالإنسان تختلف باختلاف عمل هذا الإنسان. قال وهي تبشر الكفرة بالنار والعياذ بالله وغضب الجبار، وتقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون والعياذ بالله. شوف الفرق بقى بين الاثنين، مع ان الفاعل واحد بس هنا الفاعل تغير بتغير عمل هذا الانسان. هنا غليظ مع الكافر والعياذ بالله يعذبه، وهنا رقيق رفيق مبشر مع المؤمن الصالح. صلى الله عليه يجعلنا وإياكم منه. قال موسى يفقأ عين ملك الموت، موسى يفقأ عين ملك الموت. هو هنا أتى بعنوان جانبي يقصد به يعني القصة بتاعت سيدنا موسى مع ملك الموت، وهنا يقصد أن الملك هنا اجتمع في أمرين اثنين. احنا اتفقنا أن الملك لما يأتي للصالحين بيأتي لهم بالرحمة، ملك الموت وملائكة الموت. طب هنا القصة معانا أن سيدنا موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت، وملك الموت رجع إلى ربه يشتكي ونحو ذلك. هنا كأن الأمرين حصل، أنه جاء لموسى اختبارا في الأول، وهنا الأمرين يعني قصد المطلبين يعني، هنا جاء لموسى اختبارا في الأول وبعدين جاء مبشرا بعد ذلك لموسى عليه السلام. قال روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، ظهر ثور يعني بقرة كذا، فما توارت يدك من شعره أو من شعرة عدد الشعر اللي تحت إيدك فإنك تعيش بها سنة، بكل شعر يعني سنة. قال ثم مه، يعني سيدنا موسى عليه السلام لما رجع إليه ملك الموت مرة في المرة الثانية قال ثم ما، يعني بعد ما أخذ السنين دي كلها ثم ما، قال ثم تموت، قال فالآن من قريب. قال وملك الموت، ده تعليق بقى للحافظ رحمه الله أو ده تعليق المصنف نقلا عن الحافظ، قال وملك الموت كان يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه وفقأ عينه. يعني ملخص ما جاء في كلام العلماء في هذه القصة أن ملك الموت لما جاء إلى نبي الله موسى جاءه أولا في المرة الأولى اختبارا وامتحانا، وقد جاءه على هيئة رجل من الناس، والأنبياء عند الموت يخيرون، عند الموت يخيرون، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما من نبي يموت حتى يخير، يعني يأتيه الملك ويقول له اختر، الله أرسلني إليك بين البقاء في الدنيا وزهرتها وبين ما عند ربك، كل الأنبياء يختارون ما عند الله، كما قالت عائشة ما من نبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت إلا خير، قالت عائشة فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه ذاهب، وفي رواية علمت أنه يخير. النبي صلى الله عليه وسلم الملك بيسأله فقال اللهم الرفيق الأعلى، لا أنا عايز الصحبة التي في الملأ الأعلى. فالشاهد يعني أن موسى عليه السلام مثله مثل كل الأنبياء، يأتيهم ملك الموت قبل قبض أرواحهم يخيرهم، لكن هنا جاء ملك الموت في صورة رجل من الناس، وفجأة موسى عليه السلام كما يقول العلماء وجده في فناء بيته، موسى كأنه عليه السلام طالع مثلا من حجرة بيته وماشي في الفناء بتاع بيته لقى قدامه شخص امامه اجب ربك، بيقول له كده اجب ربك. فسيدنا موسى عليه السلام كان قويا فاذا به يفقأ عينه، وهذا لانه كما في الشرائع فيما يظهر ان عقوبه من يعتدي بالنظر إلى عورات غيره أو يعتدي عليه في بيته من غير إذنه هدروا عينيه أو هدروا عينه. إن عينه هدر، عشان كده سيدنا موسى فقع عينه، كان يعرف أنه ملك الموت يعني. ثم لما جاءه في المرة الثانية وأخبره أنه ملك الموت وأن الله أرسله إليه يقول له لو أنت عايز تعيش يعني يا موسى حط إيدك على متن ثوب واللي تحت منه شعر كل شعر بسنة. فقال نبي الله موسى طب وبعد السنة يعني كل ده كله؟ قال الموت. قال فالآن من قريب، فالآن من قريب، إني أريد لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم. يقول وذكر ابن حجر العسقلاني أن بعض المبتدعة أنكر هذا الحديث، وذكر في الرد عليهم يعني ابن حجر أن موسى لطم ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك، أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم، الرجل اللي كان ينظر على النبي صلى الله عليه وسلم من صير بابه، واحد يعني ما مش فاهم فرايح على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصير اللي هي الفروق اللي بين الباب يعني وبينظر، وبعدين بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أنظر من صير الباب قال لو علمت لفقأت عينك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده لو أنا أعرف لفقأت عينك. وهذه شريعة إنه اللي يطلع على عورة إنسان في بيته بغير إذنه عينه هدر، يجوز أنك تفقع عينه. نعم. قال وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكولات، ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. يبقى إذن هذا الذي حدث مع موسى إنه الملك جاءه في صورة إنسان. قال والتكذيب بالأحاديث الصحيحة التي تخبر عن الغيوب بنظر عقلي مجرد ينافي الإيمان، فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب كما ذكر الله ذلك في مطلع سورة البقرة، فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسوله فليس هناك إلا التصديق. قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بقي لنا المطلب الأخير في هذا المبحث وهو علاقة الملائكة بالإنسان. قال علاقة الملائكة بالعبد في قبره ومحشره والدار الآخرة، يعني العلاقة الملائكة بالإنسان لا تنتهي عند يعني انتهاء الحياة، لا بل هي موصولة في القبر وفي الحشر وفي دار الخلود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الملائكة مش بيسيبوا الإنسان أبدا حتى بعد موته، علاقة موصولة. قال سيأتي في مبحث الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تعالى ما يكون من الملائكة نحو العباد بعد الموت من سؤال الملكين للعبد في قبره، وهذان هما منكر ونكير، وأن منهم ملائكة ينعمون العباد في قبورهم وآخرون يعذبون الكفرة والمجرمين، واستقبالهم للمؤمن في يوم القيامة. يعني ملائكة في القبر وملائكة تستقبل يوم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور وحشرهم الناس للحساب، كل ده عمل ملائكة في الموقف يوم القيامة، وسوقهم الكفرة إلى جهنم والمؤمنين إلى الجنة. كل دي أعمال من الذي يقوم بها؟ وسيق الذين كفروا، وسيق الذين آمنوا، أعمال ملائكة هي اللي بتقوم بهذه المهام. وقيامهم على تعذيب الكفار في النار، مين اللي بيعذب الكفار في النار؟ الملائكة. وسلامهم على المؤمنين في الجنة، وإنهم ينعموا أهل الجنة بالسلام عليهم والتحيات ونحو ذلك. وهذا كله في الحقيقة والشيخ بيقول يعني إنه هو سيأتي في مبحث الإيمان باليوم الآخر. إحنا الحمد لله تقدم هذا وكنا قدمنا يعني مبحث الإيمان باليوم الآخر في يعني التدريس وسبق هذا الكلام. إذن فعلاقة الملائكة بالإنسان علاقة متصلة بالإنسان لا تنقطع من أول لحظة لوجوده في رحم أمه. أول لحظة الملك يجي يحط النطفة، والملك يجي يحط الأجل والرزق وكذا وكذا، وبعدين تفضل بقى العلاقة لحد ما يوصلوا معاه لحد دار القرار. سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نقف على المبحث الثالث إن شاء الله، وهو مبحث يتعلق بعلاقة خاصة جدا من الملائكة، وهي علاقة الملائكة بأهل الإيمان. فده كله كان علاقة الملائكة بالإنسان عموما، هنا سيأتي الكلام عن علاقة الملائكة بأهل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.